اذا امتثل، او رواية تانية ان المؤمنة اذا امتثل من صلاته ولم يقل او لم يسأل الله عز وجل الجنة، قالت الجنة يا ويح هذا، امتثل من صلاته ولم يسأل الله ان يدخله عندي. واذا امتثل المؤمن ايضا من صلاته ولم يستعذ بالله من النار، قالت النار يا ويح هذا، انفتل من صلاته ولم يستعذ بالله مني ومن حري وتعيري واغلالي وسلاسلي وغسليني وغتاقي والعياذ بالله رب العالمين. واذا انفتل العبد من صلاته ولم يسأل الله عز وجل ان يزوجه من الحور العين، قالت الحور العين يا ويح هذا، انفتل من صلاته ولم يسأل الله عز وجل ان يزوجه منا. سبحان الله. يبقى اذا ده حديث يدل على ايه؟ ان بعد كل صلاة سهل قوي اسأل الله الجنة، وجنة ربنا سبحانه وتعالى طلب الله منا الدعاء، والدعاء مخ العبادة. وما تقولش ان انا اعمالي ما توصلش للمستوى، انا مكسوف من الله عز كويس، مكسوف من الله بكويسة، ولكن اسأل الله عز وجل عسى ان تكون ساعة من ساعات الاجابة. لان قلنا من قبل ان اهل الجنة ربنا اجعلنا واياكم من اهلها، هيقعدوا مع بعض ويتذاكروا الدنيا وما فيها، يقعدوا ايه يعملوا تنزيع ارجاع او باك ورد للايه للاحداث الماضية، يرجعوا الايه الدنيا واللي كانوا فيه. والله فاكرين امتى بالظبط ربنا تاب عليك يا فلان، بدأت الصفحة تنقلب وتبقى بيضة بس ما فيهاش اسود؟ هو في الدنيا عارف ولا مش عارف؟ يعرف من ايه؟ ما يعرفش. يعني في الدنيا لا يعرف، فين بالاخره بقى؟ امتى بالظبط وانت بتألف في صفحات اعمالك لما تسلمت الكتاب وطلعت على المواثيق لما نشوف ان شاء الله في حلقة البعث والنشور والحساب باذن والحشر والحساب ان شاء الله، ان العبد بعد ما يطلع هيكتشف ان فيه ورقة فاصلة في كتاب اعماله ما بين الضلال والهداية، ما بين الانحراف والاستقامة، ما بين الاسود والابيض، ما بين ما سود من صفحات وبين ما بيضبط الصفحات، اللهم اجعلها بيضاء يا رب العالمين. يقول له والله ده انا سبحان الله يوم كذا، بس انا ما كنتش عارف ان العمل ده يفتح الله علي فيه. ازاي؟ رؤيا مالك في الرؤيا بعد موته. وما زلت اكرر ان الرؤيا لا تحقق قاعدة شرعية، الرؤيا ما تحققش قاعدة شرعية، ولكن رؤى الصالحين كلها خير. فتلميذه الليث بن سعد امام اهل مصر اللي هو عليه الايه الامام الليثي، هو ده الايه الليث بن سعد رضي الله عنه، ده لولا ان هو ملوش تلاميذ لكان وصلت شهرته الى ما وصل اليه مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد، لكن عشان ما كانش له تلاميذ فانطمر ذكر الليث بن سعد الا للمتخصصين اللي بيبحثوا وينقبوا عن تاريخ الصالحين، اللهم الحقنا بهم يا رب العالمين. فالليث شاف استاذه مالك في الرؤيا فرح بيه، ماذا صنع الله بك يا مالك؟ قال والله لقد غفر الله لي الحمد لله. قال له بعلمك؟ قال له لا. قال له مين يا ابو؟ قال له بعملك؟ قال له لا. لا علم ولا عمل. هما ازاي المغفره جت؟ قال بكلمه كنت اقولها. شوف شوف مصداق الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يتكلم احدكم بالكلمه لا يلقي لها بالا، ربما بلغت من رضا الله عز وجل انها ادخلته الجنه. كلمه واحده يقولها تدخل الجنه بيها. اللهم اجعل كل كلماتنا من التي تدخل الجنه يا رب. سبحان الله. والعكس يقول الكلمه تبلغ من سخط الله انها تضيع الدنيا يروح في دمه. كنت بتقول ايه بقى؟ قال كنت كلما رايت جنازه تمر كنت اقول سبحان الحي الذي لا يموت. ها يبقى كلمه وضعت في الميزان ثقيله. وسيدنا داوود قال يا رب اكرمتني وانعمت علي واديتني سليمان، وبعدين سبحان الله الم تري الحديد وبنعمل كده سابغات ونعمل سبحان الله الجبال بتؤود معايا وبتردد والانهار والمياه تقف عن الجريان عند سماع صوتي وانا اقرأ مزامير الزبور. يا رب انا عايز اشكرك، اريد ان اشكرك. شوف وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قليل الشكور ده قليل. والله ما اجعلنا من الشاكرين يا رب. قال يا داود، يعني سيدنا داود عايز يسأل الله يذكره ازاي، اشكرك على نعمك الكثيرة دي ازاي يا رب. قال يا داود احمدني، اشكرني يعني باي كلمات شئت، اي كلمات خارجة من قلب ها نقي مقبول ان شاء الله. سيدنا داود قال ايه؟ قال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هم الملائكة يكتبوا ثوابها، ما عرفوش يكتبوا الثواب، وجدوها اكبر من الكتالوج اللي عندهم. يعني اللي يقول كذا له 30 حسنة، اللي يقول كذا له 100 حسنة، اللي يقول كذا له 1000 حسنة. دي مش موجودة في الكتالوج، يعني يبدو حسناتها كتير قوي. قالوا يا رب عبدك داود قال كلمة لم نجد من عندنا حسنات نكافئه عليه، نحطله في الكتاب قد ايه. قال يا ملائكتي اكتبوها كما هي وانا الذي سوف اجازيه عليها يوم القيامة. يا سلام، يبقى دي كلمة، كلمة سبحان الله. يبقى سيدنا ركانة الله يرضى عليه الصحابي الجليل، احنا في اسماء من الصحابة كتير ما للأسف ما نعرفهاش، احنا بنقراها ولا. سيدنا ركانة كان مصارع العرب، مصارع، عرف الواد بتاع الياباني والحرة وكده، كان مصارع. فكان لا يغلبه احد، حد ابدا. اي واحد يصارع ركانة يبقى محكوم عليه بالايه، بالضرب القضية او بانه يجي ارضا. فجاء ركانة ليزور المدينة، له واحد قريبه فقال فيه هنا رسول وفي دينة والاسلام هلذا انتوا غلابة بتؤمنوا عشان الاسلام يحميكم، لكن انا راجل باخد حق بجراحي يعني طب اسلم ليه. فسيدنا الرسول كان له مدخل في الدعوة الى الله. يعني لو كان سيدنا الحبيب زي حالاتنا كلنا ضربين كده، لو واحد يحب يعبر عن وجهة نظره يوم يطيح في الجامع والناس يوم يهبوا فيه كانت الدعوة وقفت. لكن ربنا قال له ولو كنت فظا غليظ فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب ها لم فضوا من حول. لذلك الراجل دخل على الحجاج قال له يا حجاج، قال له نعم، قال له لقد اوتيت ما لم يؤت رسول الله، لقد اوتيت ما لم يؤت رسول الله، يعني ربنا ادالك حاجة ما اداش للرسول. فالحجاج اللي قاعدين حواليه ازاي، قال الله لرسوله ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، وانت يا حجاج فظ غليظ القلب وما انفضضنا من حولك، لان خايفين يا عين ها يعني زين بحثي ده بيه ده بيزن الذم في صورة ايه، في صورة ناس. المهم فرو كان جابوه قالوا طب بس تعالى شوف الراجل اللي بيقول لك عليه ده وشه اول ما تشوفه كده يقطر منه النور صلى الله عليه وسلم. فسيدنا الرسول قال له انت ركانة؟ قال له نعم انا ركانة. واحد ده عضلاته فارغ ايوه يا ركانة هتصارعني يا ركانة؟ المدخل بتاعه ايه؟ اللعب، ندخل لك من مدخل اللعب، عايز نصارع، هتصارعني يا ركانة؟ قال له يا محمد لا تحرج نفسك امام اصحابك. هو ركانة غلبان يا عيني مش فاهم. قال له طيب اولو صرعتك تسلم؟ ها شرط حلو ده هلعبك بس ان غلبتك يا بطل ايه تسلم. ركانة مش ناوي ووثق 100% ان مش حد يغلبه، ده محتكر المصارعة في جزيرة العصر. قال هيا يا محمد، انا ما دام انت بقى قابلت التحدي وانا قابلت، مفيش غلوة كان ركانة في الارض. ركانة الله غريبة ده، قال انت اول مرة هود دي مرة اخرى يا محمد، عايز ايه جولة كمان ها جولة كمان ركانة في الارض، جولة الثالثة ركانة في الارض. قال لا يعني. لابد ان الذي يغلبني بقدرة

الدين الثاني دي ما ينفعش ايه يقف عند زاوية متحجرا ابدا. فالشمس هتطلع في اول يوم كسنة، ثاني يوم كشهر، تقعد 30 يوم، ثالث يوم جمعة تقعد اسبوع، رابع يوم الى غاية اليوم 40 كايامنا تلك. لأول علامة من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها. أول ما تطلع الشمس من المغرب في هذه الأثناء تظهر الدابة. إيه الدابة دي؟ جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. تكلمهم لا يعني بكلام الناس، بكلام الناس يفهموا كلامها، اتكلم بنفس لغة الناس او بنفس لهجة الناس يفهمون كلامها. تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة بشكلها ايه يا رسول الله؟ قال تسمى الجساسة. ليه اسمها الجساسة؟ قال لان هي تجوس في الارض، يعني ايه؟ تتجول وتتنقل في بقاع الارض، تضع حافرها في اخر ما يقع عليه بصرها. يعني شوف هي بصرها مثلا من هنا لغاية فين؟ اول طريق مصر اسكندرية الصحراوي، تحط رجلها. البصة الثانية تيجي عند الريست هاوس، تروح حط رجلها الثانية. البصة الثالثة في اسكندرية، تبقى في اسكندرية. هتقعد قد ايه يا رسول الله؟ هتقعد برضه 40 يوم. جاي معاها اشارة ولا علامة؟ قال هي ليها ثلاث خرجات. خرجة من ناحية اليمن، وخرجة من ناحية مكة، وخرجة من ناحية المدينة. فهي طالعة من اليمن، اول مكان تدخله تدخل الحرم المكي. معها عصا موسى وخاتم سليمان. تدخل على المصلين في المسجد الحرام، وبعد ذلك في كل المساجد وكل البلاد، تروح لمسة وش المنافق والفاجر والمنحرف والمرتشي والمختلس والزنديق والظالم بالعصا بتاعت موسى، وشه يبقى اسود عليه كآبة وعليه غبرة. وتروح لمسة وش المؤمن بخاتم سليمان، وشه ينور زي القمر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني وشه يبقى عليه ايه؟ هالة من النور. التاني وشه يبقى عليه والعياذ بالله غضب الله عز وجل. سبحان الله. هنا تختفي الاسماء، مفيش بقى لا ابراهيم ولا نبيل ولا اسماعيل ولا محمود ولا محمد ولا عمر ولا عبيد ولا زينب ولا فاطمه، مفيش، خلاص اختفت الايه؟ الاسماء. الله، هو الناس تعرف بعضها ازاي؟ ده احنا بنعرف بعض بالاسم. فخلاص بقى الاسماء هنعمل زي ايه؟ ابو وش منور الناس تنادي عليه في الشارع، يا مؤمن يقول نعم، والثاني يقول له يا كافر يقول له نعم، والعياذ بالله رب العالمين. يعني تختفي التعاملات بالايه؟ بالاسماء، ويظهر كلمتين، يا مؤمن يبقى واضح يجاوب نعم، يا كافر يا فاسق والعياذ بالله. خلاص الجساسة صفها لنا يا رسول الله. الاربعة كانت ايه؟ عارفين شكلها؟ هنيجي في الحديث اللي رواه الامام مسلم والامام الترمذي في حديث تميم الداري، عشان هيبقوا علامتين مع بعض حكى عنهم تميم الداري رضي الله عنه، وكان نصرانيا فأسلم فصار صحابيا، وجاء فدخل الى الرسول فقص عليه القصة، وكان الرسول شرح للصحابة علامات الساعة الكبرى. فلما جاء تميم الداري كان يومه كان في سفر واعلن اسلامه، حكى ما رآه في سفرية من سفرياته هو وثلاثين من النصارى، سبحان الله، فوافق كلامه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنيجي للايه؟ للتفصيل ده كله، عشان يبقى الاحاديث بالايه؟ بالنصوص. لان انا وعدتكم في بداية الدار الاخرة ان مفيش حديث هجيبه لحضراتكم الا وانا متيقن بفضل الله عز وجل من صحته، وعشت زمنا طويلا احقق في صحة هذه الاحاديث، عشان ما يبقاش سمعتوا اي حديث من هذه الاحاديث فيها ضعف او فيها خلل في السند او في المتن او غيره. نسأل الله ان يرزقنا وياكم الفهم والعلم، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يذكرنا ما نسينا. هيجي وصف الايه؟ الجساسة. بس انا بمر مرة الكرام على الثلاث علامات الاولى سريعا، واتوقف طويلا عند الثلاثة الايه؟ الاخر ان شاء الله رب العالمين. الجساسة تجوز في الارض، تتنقل، سرعتها كالريح المرسلة، وسبحان الله هنا تتكشف الامور للمسلمين. ادي الشمس طلعت، وادي الجساسة